والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق لا يقتلون النفس التي حرم الله كلام المؤلف يقول إن المفعول محذوف تقديره قتلها ويمكن أن نجعل المفعول المحذوف ضميرا فقط فيكون صلة الموصول حذف منه العائد أي التي حرمها الله التي حرمها الله والمراد بتحريمها تحريم قتلها وأذيتها والنفس التي حرم الله أربعة أنفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه هي الأنفس التي حرم الله ثم إن المسلم أيضا قد يبيح الله قتله مع إسلامه كالزاني المحصن والقاتل عمدا فإن قتله مباح مع أنه مسلم هذه لكننا نقول إن قتل المسلم بهذه الأسباب طارئ وإلا فوصف الإسلام محرم لقتله فالأنفس ما هي سامي التي حرم الله نعم نعم نعم المستأمن طيب المسلم معروف والذمية يا عزيز الذمي هو الكافر أو أحد أهل الكتاب إذا كان في ديار المسلمين مثلا ويعمل عندهم ولكنه مؤخذ ما أخذ من الجزية يعني معاه يعني مكاتب بيننا وبينه يعني بينه وبين معاه يعني من عقد منه معه عهد على بذل الجزية والحماية طيب والمعاهد بدون حماية وبدون جزية طيب والمستأمن من هو صالح من دخل الكافر إذا دخل ديار المسلمين بأمان بأمان منه سنة. هذا هو أضعف أضعف هذا لأنه يعني عبارة عن تأمين بدون عقل ولهذا يصح من كل إنسان كل إنسان يصح أن يؤمن الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهانا وأما المعاهدة والاستئمان فلا تكون إلا من الإمام المعاهدة والذمة ما تكون إلا من الإمام أو نائبه نعم قوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجر ما يدل على أنه ما يسقط لإجارة حتى نواقف لا لا ما يدل على هذا لأنه لو كان كذلك لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام غيرها أن يجير بعد ذلك فهذا ليس معناه إنشاء بل معناه إن حكم وليس إنشاء فالإنشاء حصل بإجارتها الأولى يعني كانه يقول قد ثبت إجارتي لا لا لأن كيف نعلم إن يصير ثابت إلا بهذا فليس هذا إنشاء وإنما هو عبارة عن بيان حكم أنه نفذ إجارة نعم ذكرنا أن إله الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن قد يحلون الناس فعما نعم. ورد في الآيات القرآنية لكن سؤالنا أحيانا يكون محمودا وأحيانا يكون مذموما وأحيانا يكون مكروها يعني مذموم إما كراهة أو تحريم لكن في حال الإباحة في حال الإباحة لأن الإنسان قد يسأل عند الضرورة عند الضرورة يسأل مباح له أن يسأل يعني لو أن الإنسان جاء حتى وصل إلى حد إما أن يموت وإما أن يسأل فهنا يجوز له أن يسأل يجب عليه. نعم. أو يجب عليه. نعم هو يجوز في الأصل وقد يجب كلام على أن هذا حالة لا يذم فاعله طيب لا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق، من الحق ما أشرنا إليه من كون المسلم يزني وهو محصن، وكذلك الذنب فإنه يقام عليه الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين المحصنين، وكذلك من الحق أن يكون ذلك قصاصا، ومن الحق إذا كان قاطع طريق. وأما إذا ارتد فلا يدخل في الاستثناء بل يدخل في المفهوم التي حرم الله، فإن المرتد من مباح الدم، وليس هو ممن يحرم قتله إلا لسبب، بل هو ممن يجوز قتله، فيكون المرتد داخلا في مفهوم قوله التي حرم الله، لأن المرتد ليس محرما. وقوله ولا يزنون لما ذكر انتهاك الأنفس ذكر انتهاك الأعراض، والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإن كان بذكر سمي لواطا، وإن كان بأنثى فهو زنا. وإنما لم يذكر الله تبارك وتعالى اللواط لأنه أمر مستكره مستبع حتى بالطبيعة لا تدعو إليه إلا من نكث الله تبارك وتعالى طبيعته وفطرته. نعم صالح. إينا تخص بني آدم لا ما تدخل في هذا، هي على كل حال تدخل في المعاصي الأخرى، لكن إذا قيل لا يقتل النفس أو من قتل نفسا فعليه كذا وكذا فالمراد النفس الآدم. طيب أيهم هذا طبعا كفر الشرع مستقيم إيه؟ كل ما آذى طبعا فإنه يقتل الشرع. نعم. وبالجن لو عملوا الأعمال هذه كيف ما يقتلون؟ طبعا ان قدس عليهم تقتل. لا بعضهم يقتل بعضهم حكمهم إيه؟ الا ظاهر ان احكامهم مثل احكام الانس، ظاهر ان احكامهم مثل احكام الانس لان الرسول بعث اليهم، وهذا من الاعتداء. ولهذا يذكر ان الشيخ الاسلام ابن تيميه اذا اتي اليه بمشروع وعظه وزجره وبين له ان الاعتداء على المسلم محرم، مما يدل على أنهم يعتقدون تحريم ذلك وأنهم ملزمون به. فهم في الحقيقة مر علينا هذه المسألة، هل إن تكليف الجن كتكليف الإنس؟ نعم قلنا إن ظاهر النصوص أنهم مساوون لهم، لأن الرسول بعث إليهم جميعا ولم نعلم أن شريعة تخصهم، ولكن من نظر إلى الحكمة من التشريع وجد أن الله يشرع لكل أحد ما يناسبه، فعلى هذا يكون تكليف الجن يخالف تكليف الإنس، ويكلفون بما يليق به. ويدل على هذا أن الله جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لهم، مما يدل على أنهم يخالفون الإنس، لأن الإنس لا يحصل لهم ذلك. وأيضا إذا كان الإنس يختلفون في التكليف بحسب الحال، فتكليف الغني بالزكاة لا يساويه تكليف الفقير لأنه لا مال عنده، وتكليف القادر على العبادة لا يساويه تكليف العاجز عنها لأنه ليس فيه الوصف الذي لزم فيه التكليف. فالظاهر والله أعلم أن يقال أصول العبادة لا شك أنهم مكلفون بها، وأما صفات العبادة وفروع العبادة فإنه لا يلزم أن يكونوا مساوين للإنس لأنهم يختلفون عنهم في الحقيقة، والشريعة تقتضي أن يكون كل إنسان يشرع له ما يناسبه. نعم إيه نعم إذا كان لا يلزم من كون هؤلاء الجماعة اللي اتصلوا به أن يكون انقطع تكليفه، قد يكونون ملزمين بما يسمعونه ويعلمونه من الشريعة، وإن كان الرسول مباشرة، لأن قولهم إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد يقتضي أنهم يهتدون بالقرآن كله. لأن إنا سمعنا قرآنا عجبا ما سمعوا القرآن كله، فإنهم السورة مكية والقرآن ما نزل كله. لا لا هذا ليس بس لا، هم مخاطبون بالفروع بلا شك، لكن هل يلزم من هذا أن يكونوا مساوين لنا؟ هذا فيه بعض العلماء يقول يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس، ولم يرد أو لم نعلم أن تشريعا خاصا بالجن قد جعل لهم، فما داموا مكلفين بالرسالة فإنها تلزمهم عموما. وبعض العلماء يقول من نظر إلى الحكمة في التشريع قال إن كل قوم يشرع لهم ما يناسبهم، فإذا كان الإنس إذا اختلف بعضهم عن بعض بنوع من التكليف خص به، فما بالك بالجنس الآخر؟ وهذا أقرب، هذا أقرب إلى الحكمة في التشريع، أن لهم شرائع خاصة بهم. أما أصول الدين فلا شك أنهم مثلنا، يعني مثل الصلاة وأصل الزكاة وما أشبه ذلك. إذا مثل الصلاة عندهم مثل الحج أفعاله تختلف عن لا لا، ما تختلف هذه العبادات، لأن ما يمكنهم أن يصلوا ويمكنهم أن يحجوا بطريقة الجملة، لأنه ما بيتكلم عندهم لا نور بعد، وهم مخلوقين من النار. يعني إيه أنت تفكر أحد منهم من لا لما يعني جلست عند اللي يدرون إيه تكلم لك ما يقول ما يشوف أشخاص أصله ما يرى، هم لا يرون وإلا فهم أجسام. أجسام أجسام ما ندري وش العوام يقولون ما لهم ما لهم عظام ولا لهم عصب، ما ندري صحيح ولا لا. المهم أنهم أجسام يأكلون ويشربون ويبولون. الرسول يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وقال إنه إذا لم يسمي الإنسان على الله على الطعام فإنه يشاركه الشيطان الجن. وأخبر لكم كل عظم ذكر الله عليه تجدونها أوفر ما يكون لحما. إيه في ظهر الأرض، في ظهر الأرض، لكن حسب ما نعرف من التتبع أنهم يأوون دائما إلى الأماكن الخالية، الأماكن الخالية وهم اللي دائما يكون فيها. وهذا من رحمة الله بنا وبهم، لأنهم لو كانوا في الأماكن المسكونة يمكن يتأذون أو نحن نتأذى بهم. أحيانا إذا سكن أحد في أماكن خالية يجون يقولون رحنا، يقال فيه محل عندنا مهجور وله بقعة، فجاء إنسان وسكن فثاروا عليه بالليل وقالوا لابد أن نستخرج عنه وإلا فرانا نقتل أولادك، فخرج راح وترك هددوا ها؟ والله حد أنا الحمد لله مثال من منهم ما عمر سمعت منهم تهديد، لكن الناس معروف عندهم هذا الشيء. لكن عبد العزيز يقولون العلماء أنه يجوز أن الواحد يتزوج منهم. وش رأيك؟ والله انحصر خطبنا منه رغم صالح اسمه تبيرك وحيد يعني تنكون عمر ريب صحيح بعض العلماء يقول انه يجوز وبعض العلماء يقول ما يجوز ان الانسان يتزوج منه، لانه اذا كان يعني من شرط الزواج مثل ما قال الله جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، ومعلوم ان الانس ما يمكن اولا لهم من انفسهم، والثاني انه ما يمكن يسكن اليها، بينهما غايه النفور، فكيف يمكن ان تكون زوجه لهم؟ اما صحيح ان الجن يتناكحون ولا لا؟ وش الدليل؟ ها؟ تجدوا إلا إبليس قد على في سورة الكهف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فهذا يدل على أنهم يتزاوجون ويتوالدون، وهذا يعني صريح القرآن والواقع أيضا يشهد له. أما كن الجن يتزوج الإنسية أو الإنس يتزوج الجنية فهذا فيه نظر، فالصواب قول من يمنع ذلك. ضواب القول بالنعم. ولهذا الفقهاء قالوا لو قالت امرأة إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل. لكن هذا يعني أول أن ينظر في إمكانه ووجوده، ثم ينظر عاد في حكمه. يقام عليها الحد. لا حد لها الحد ما أظن. ما بعليه هي عليه هو. من يمسح؟ أنت اصطلهم الليلة يا عبد الله. هل بحث الدقيق معهم؟ يمكن يتصلون بك الليلة يستفهمهم. أنا يشيخ أقرأ عليهم لكن ما عمره. عجيب تقرأ يعني أقرأ على اللي يصاب يعني يتطلبون من وقرأ عليهم لكن ما عمري اللي يقولون أنهم يتكلمون ولا يفعلون إلا كان كل هاللي يجونا يعني يجبهم من أسوأ خفنا وهم جيب صغيرين يعني ما يهرجون هم الغالب انهم يكلمون، الغالب انهم يكلمون. ولهذا يذكر ذكر بالفروع عن شيخ الاسلام تيمية ان الجن يكلم شيخ الاسلام ويخاطبه وياخذ عليه العهد وانه يضربه، لكن يقول ان الضرب يقع على المصروع في ظاهر في الظاهر وهو في الحقيقه على الصارع. ولذلك يقول اذا افاق المصروع ما يحب ما يحب. واذكر واحد من الاخوان قدم إليه رجل قالوا إنه مصروع وقال الله عطوا نفسية وبدأ أولياء بالله صوت لأنه زق جلده ولا استفاد من هذا الشيء أبدا. هو صرخ المسكين يقول آلمتون ولكن ويوم قام ولا الضرب واقع عليه لأنه يسوي مثل ما سوى ابن تيمية. فظن كل شيء يحصل مثل هذا الأمر يفعله هذا الشيء. نعم.